مستوي في المدينة فترة طويلة ما يعتمدونه كثيرا، يخشون أن يكون تأثر، لكن يرحلون إليهم في منازلهم في مطالب البادية وفي لم يختلطوا أبدا على الفطرة. وكانت عادة حتى خلفاء بني أمية كانوا ينشئون أبناءهم في البادية حتى يخرجون فصحاء يتكلمون باللغة العربية الفصحى السليمة قبل أن يختلطوا بأبناء المدن. نعم. يقول جاء ابن حزام وافترقت بنو تميم فرقتين فبعضهم يعرف ذلك كله بالقمع رفع وبالفتح المصدر وجر. ويقول فيقول جاء ابن حزام بالضم ورأيت حزاما ومررت بحزام. على أن ممنوع من الصرف يكون معربة بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، ممنوع من الصرف. من يعرب جاءتني حذام غير الذي أعربها قبل قليل؟ جاءتني حذام. نعم. جاءتني ماضي مبني على الضم مبني على الجذب عن السكون. نعم. صالحين نعم حذام الضم. نعم وهو معرب. نعم. ورأيت حذامة أن يعرب رأيت حذامة. نعم. نعم. محل رفع فاعل. نعم صحيح. حذامة مفعول به. مررت بحذامة وأما أمس إذا أردت هذه اليوم الذي قبل يومك فهل الحجاج يبنونه على الجسم ويقولون مضى أمس؟ نعم مبني على الجسم مضى أمس. من يعرف مضى أمس؟ مضى أمس مبني ولا معرب؟ لا مبني. مبني على ماذا؟ الفتح. طيب عن الفتح قدرة على آخر منع من ظهورها التعذر. أمسي مبني على الكسر في محل رفع فاعل. واعتكفت أمسي. من يعرف اعتكفت أمسي؟ اعتكفت أمسي نعم. فأمسك البيت. فأمسك البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت دولة من الفرقتين، ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتح بالفتحة مطلقا، وقال مضى أمس بالضمة وتكفت أمس ما رأيته أمس بالفتح. قال الشاعر: قد رأيت عجبا أمس عجائز مثل السعالي خمسة، لكل ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقيم الدهر إلا تعسى. من أول شيء افترقت بنو تميم فرقتين. افترقت بنو تميم فرقتين، منهم من أعربه بالضمة مطلقا وبالضمة رفعا. يعني إعراب ما لا ينصرف سواء كان مجرونا أو منصوبا، يعني رفعوه بالضمة إذا كان فاعلا، وبالفتحة إعرابه بالفتحة إذا كان مجرونا أو منصوبا، إعراب ما لا ينصرف. فقال نعم. وقال مضى أمس بالضمة. من يعرب مضى أمس؟ أعربت قبل قليل، من يعربها مرة أخرى؟ إخوان لا يتردد الإنسان، لا يتردد، يعرب ولو غلط. كل الناس تغلط، كل الناس. هو الذي لا يخطئ لا يتعلم. فالإنسان لا يقدم، لا يقحم بل يقدم، أو لا يحجم بل يقدم. والإنسان قد مثلا يخطئ، فهذا الخطأ يثبت في نفسه بحيث لا يخطئ مرة أخرى أبدا، ينتبه فلا يتردد أحد، يعرف إن أخطأ فبيها، إن أصاب فبيها، إن أخطأ كل الناس، ما حد يولد وهو عالم أبدا. نعم. مبني على الفتح. طيب من الحمد مقدرة على هكذا. نعم. من عمل ظهورها تعذر. أمس. فاعل مطبوع. اعتكفت أمس، من يعرب؟ نعم. لا شوف. سيصلك الدور. طيب ما رأيته مذ أمسى هي عربت قبل قليل، تريد إعرابها مرة أخرى. المحل أو للضرورة؟ نعم، يعني لو لم يصرفه أصبح البيت مكسور. قال عجائزة اسم مكسور البيت صرفه للضرورة. تعلم. نعم شيخ. هذا قيل في الشعر قال شخص قال أعذبه أكذبه. الشعر إذا كان في مبالغة أحيانا قد بعضنا يستعذبه يقول أعذبه أكذبه الشعر. هذا تجده أحيانا إذا مدح الإنسان أوصلوه إلى قرية، وإذا ذموا إنسان والعياذ بالله أوصلوه إلى الثرى. لكن ليس كل الشعر شر، لا، فيه خير كثير. حسان رضي الله عنه دافع عن رسول الله بلسانه، أبلغ دفاع وقال أهجهم وروح القدس معك. كانت قصائده من أجود القصائد الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخاطب شعراء قريش أتهجوه ولس له بكفء فشرفكما لخيركم الفداء، التي قصيدة لما طلعوها عدمنا خيلنا إن لم تروها، يهدد فيها قريش. كان لها أبلغ تأثير هذه القصيدة في قريش. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كداء يا قريب الحجون كانت تسمى كداء. عدمنا خيلنا يدعو عليها بالموت إذا لم تهاجم قريش. قال قريش عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، أتهجوه ولس له بكفء فشرفكما لخيركم الفداء. إلى أن يقول لساني صارم لا عيب فيه وبحري ما تكدره الدلاء. رضي الله عنه. الشيخ يسأل عن السعالي. السعالي نوع من الجن ونوع من الغيلان. هذه السعالي نوع من الجن ونوع من الغيلان يسمى سعالي. نعم. تعال مفردها سعلات. مضى أمس واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمس. مبني على الكسر في حالة النصب وحالة الجر، ومعرب بالضمة رفعا حالة الرفع. مضى أمس واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمس. نعم. الزجاجي. أن من العرب من يبني أمس على الفتح أنشد عليه قوله أمس وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمس في البيت في عجل وفاعلهم مستثيرهم والتحذير. هذا رأي الزجاجي. قال وعبر عن ابن هشام بقوله وقد وهم، يعني أنه ضعيف. وقد وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس، يعني على أن مذ أمس أن مبنية. نعم. فرغت من ذكر المبنية على الكسر ذكرت المبنية على الكسر. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماضي وفاعل مستتر، لكن هذا غير صحيح. يعني أن هذا البيت لقد رأيت عجبا مذ أمسى أنه فعل ماضي، يعني مذ أمسى المساء، لكن هذا لا، هي اسم وليست فعل. يقول بعضهم خرج هذا البيت أنه من أمس يعني أمس المساء فتكون فعلا ولا تكون اسما وبالتالي لا يكون فيها شاهد. يقول وهذا غير صحيح. لما فرغت من ذكر المبنية على الكسر ذكرت المبنية على الفتح ومسلته بأحد عشرة فأخواتي تقول جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومرت ومررت بأحد عشر رجلا. نكتفي بهذا لمن أراد أن يتوضأ ويطوف هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.